وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرس. يحكمان يعني في خصومة في الحرس، في قضية الحرس. أما هو الحرس؟ الحرس هو إسارة تربة الأرض، زي ما نقول إيه، نحرسه، مش كده بنقول نحرس من أعزائه. ليه ربنا سمى الزرع والثمر ده والجناين اسمها الحرس؟ ويهلك الحرس. طب ده الحرس انك تحرد، هيهلك ايه في الحرد؟ ده بيهلك ما نشأ من الحرس. يبقى بيسمي الزرع ايه؟ الحرس. اصابت حرس قوم، يبقى الحرس المراد به ايه؟ الزرع. طب وايش معنى انا مسميه الحرس مع ان الحرس اعداد الارض للزرع؟ فما قال لك علشان يبين لك انه لا يمكن زرع الا بحرس. ليه؟ قال لك لان الحرس اهاجة تربة الارض، والعزق برضو اهاجة التربة. تلاحظوا بقى انتوا الفلاحين او اللي بيشوفوا القطار، لما المية تنزل تقوم تعمل طبقة زبدية على وجه الارض، الطبقة الزبدية دي بتسد مسام الارض. لما تسد مسام الارض الميه الجوفيه ما تتبخرش لفوق، وما دام الميه الجوفيه ما تتبخرش لفوق تعمل عطب في الايه، في شعيرات الجذور. العطب ده يخلي الزرع يصفر، لانه كمان ما دام فيها ميه ما يبقاش فيها هواء، والزرع برضه عايز هواء وعايز ميه قليله يدوب ياخد منها كده والباقي يتسرب. ولذلك يقول لك الارض الطينيه القوي اللي تلزق على اللبنية مش جيدة، الأرض الرملية الخالص مش جيدة، لأن الطينية تحفظ المية لحد ما يعطب الجلد، والرملية تاخد المية ولا تديش الغذاء لله. فعايزينها صفرة كده بين طينية وإيه، تحتفظ بس بالمية بقدر كده. هذه الأرض الصالحة. ليه بنسمي الحرس بقى الزرع نسميه حرس؟ ليه ربنا بيسميه؟ قال لك علشان الحرس ده بيهيج تربة الأرض، لما يهيجي يقشر الطبقة اللي بتبقى زي الزبد على المغطية المسام، ويخلي الهواء ايه، ينفد. الهواء ينفد امتى؟ لما تنحرف الارض والمسام بتاعتها تظهر، المية فيها شوية يتبخروا، يوم لما تتبخر المية الجوف يفضى، يوم ضروري ينزل هواء، يوم الهواء يغذي جذور النبات، يبقى فيها ايه، يبقى يسمها ايه، حرف. ولذلك يقول لك لا زرعة الا بحرف، لا زرعة الا بايه. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى يخلوهم الاثنين مع بعض، وليه؟ أفرأيتم ما تحرسون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ أنتم بس بتحرطوا، إنما احنا اللي بنزرع، إنما نسميته حرس. عشان ايه؟ يبقى ما يمكنش تاخد زرع ولا ثمرة إلا إذا ايه؟ إذا حرس. سنة الكون قبل أن توجد وقبل أن تكلم. الله قدم عطاءه بدون أن يكلفك شيئا، وأعدت السن 15 سنة تأخذ من عطاء الله، ما كلفكش حاجة ولا حسبش عليك أي تصرف، خلاص. وبعدين حيديك في الآخر عطاء ما ينتهيش. الدنيا دي بعد سن التكليف عايزة منك حاجة في الأمور الاختيارية، أن تعمل لتنال، لأنك نلت أولا قبل أن تعمل. أنت نلت أولا قبل أن تعمل، وستنال آخرا بدون أن تعمل. يبقى لازم تعمل علشان تاخد ثمرة. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يبين لنا دي، يقول لك إيه، أعطوا الأجير إيه قبل أن يجف عرقه. يبقى لازم إيه الأول، يا يبقى لا تنال الا بايه، الا بعمل. دي في الامور التكلفيه بتاعت الدنيا. ليه؟ لان الله انالك بدون ان تعمل اولا، وسينيلك بدون ان تعمل في الاخره بنتيجه عملك في الدنيا. يبقى انت تعمل عشان ايه، تنال في الايه، في الاخره. وداود وسليمان اذ يحكمان في الحرس. يبقى الحرس هو ايه هنا؟ الزرع. ايه قصته؟ رجل عنده زرع وراجل عنده غنم، فراعي الغنم سهي عن الغنم، فالغنم ذهبت للزرع وكلته، فصاحب الزرع راح اشتكل مين؟ لسيدنا داود. فسيدنا داود في اول وهلة كده قال ايه؟ ادي يا صاحب الغنم لصاحب الارض وانشر.